بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وخبير من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 13 إن شاء الله جل وعلا من دروس تصحيح المفاهيم، ولازلنا مع العنصر الأول حول الآيات المظلومة، ونحن على وجه الدقة مع ما يسمى بالتناقض في القرآن الكريم كما زعمه المستشرقون. وفي المرة الماضية أو في الدرس السابق تحدثنا عن بعض النماذج التي زعم المستشرقون أن القرآن الكريم تناقض فيها، وما دام وقع فيها تناقض إذن القرآن فيها فوات بشرية، فهو من كلام بشر وليس من كلام الله عز وجل. رأينا نماذج على ذلك في زعمهم أن القرآن الكريم لما أمر بطاعة الوالدين ثم تحدث عن الأم وحدها دون أن يتحدث عن الأب، فكان هذا نسيانا أو هفوة بشرية، وأن القرآن الذي أمر بأن نتعامل مع الوالدين بالمعروف نهى عن ذلك في آية أخرى، فأمر بالمعروف مع الوالدين في آية لقمان وآية الأحزاب، آية لقمان وآية الأحقاف، وفي سورة المجادلة نهى عن ذلك. وبينا أن المعروف شيء وأن الود الذي نهى الله عز وجل عنه في سورة المجادلة شيء آخر. وقالوا إن الله عز وجل ذكر مدة خلق السماوات والأرض في 6 أيام في كل الآيات عدا عن آيات سورة فصلت، فقد ذكرتها 8 أيام، وبينا خطأ ما ذهبوا إليه. كذا ما قالوه عن التناقض في قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى مع الآية يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وبينا أن هناك فارقا كبيرا بين من يضل في نفسه وبين من يضل ويضل، فالذي يضل في نفسه ولا تزر وازرة وزر أخرى، أما الذي يضل ويضل فهذا لا يستوي مع الضال فقط، وهذا هو الذي وردت فيه ولا تزر وازرة وردت فيه يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. كذا ورد فيه قول ربنا عز وجل يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ومن هذا الصنف من الآيات التي زعم المستشرقون أنها تحمل معنى التناقض قول ربنا عز وجل في سورة الصافات وقفوهم إنهم مسؤولون، مع الآية الكريمة في سورة الرحمن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قالوا كيف يتفق هذا مع ذاك؟ آية تقول وقفوهم إنهم مسؤولون وتثبت سؤالهم، والأخرى تنفي ذلك فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قالوا فهذا يحمل معنى التناقض وهو من الهفوات البشرية، وليس الأمر كما زعموا. جهل المستشرقين باللغة وبمدلولاتها أوقعهم في مثل هذه الأخطاء التي كفرتهم. هذا إذا لم يكونوا كفرة، إنما هم كفر أساسا. في فارق بين سؤال وسؤال، بين سؤال للعلم وبين سؤال للإقرار. سؤال العلم يسمى سؤال، أما السؤال التقريري فهو لا يحمل معنى السؤال في حقيقة الأمر. بمعنى إذا سأل التلميذ الأستاذ فإن التلميذ يريد أن يتعلم من الأستاذ، أما إذا سأل الأستاذ التلميذ فهل يسأله ليتعلم؟ لا، وإنما يسأله ليقرر حقيقة. فالسؤال هنا في غير بابه. إذن في سؤال للعلم وهذا منفي في الآية، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسألون سؤال علم، لأن الله عز وجل علم منهم كل شيء، فلما يسألهم وهو أعلم؟ فنفى سؤال العلم فقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال علم، لأن الله عز وجل علم كل شيء. لكن في مجال الإنكار والتكذيب السؤال هو الفيصل. إنسان يقول لك أنا كان ممكن أعمل كذا وأسوي كذا، زي في دنيا الناس الطالب تقول له أنت مذاكر؟ قلت مذاكر. لو سألتني هجاوب. فتسأله لتقرير الحقيقة فيتضح صدقه من كذبه. وزارة التربية والتعليم مثلا لما بتعمل امتحانات للطلبة عشان تأخذ الإجابات وتتعلم منها، لا، وإنما لتكون إجابة الطالب حجة له أو عليه. تقرير لحقيقة، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ففي من الناس من ينكر الحقائق ويجادل فيها فيسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون. أنكر بعض الأمور، أنكر الحقائق، ربنا يقول له عدي أنت فعلت كذا وكذا، قل ما فعلت. فهذا يتم سؤاله ويتم الإشهاد عليه لتقرير الحقيقة. ومثل هذا السؤال إنما هو لإقامة الحجة. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. ففي فارق بين سؤال عن العلم وهذا منفي، لأن الله قد علم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وبين سؤال لتقرير الحقيقة وإقامة الحجة على الخلق، وفيه ورد وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. نصلي على رسول الله. وزعم المستشرقون أيضا أن في القرآن تناقضا، في الآية الكريمة في أول سورة المنافقون قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما وجه الشبهة في الآية الكريمة؟ قالوا الله عز وجل شهد، بين أن المنافقين شهدوا للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله، وقد علم الله بأنه رسوله، وفي ذات الوقت شهد الله بأن المنافقين كاذبون، مع أن الكذب عدم مطابقة الخبر للواقع. في الوقت الذي علم الله فيه أن محمدا رسول الله وقد شهد المنافقون بذلك، ولكن الله كذبهم، يبقى ده تناقض. ازاي هم يقولوا نشهد انك لرسول الله وربنا يعقب على هذه الشهادة بقوله والله يعلم انك لرسوله، وفي ذات الوقت يقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون؟ كيف تناقض؟ كان يقول الله عز وجل يصدق تلك الشهادة لانك رسوله فعلا وحقا، إنما يقول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ده تناقض عجيب. هذا قولهم وذاك زعمهم. ولو تريثوا لعرفوا. الآية بتبين أن المنافقين قد شهدوا، والمشهود له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية فرقت بين شهادة ومشهود له. أما المشهود له بأن محمد رسول الله فتلك قضية صحيحة 100%، صادقة بكل المقاييس، وقد علم الله ذلك وشهد به وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. لكن المنافقين إذ شهدوا تلك الشهادة كانوا كاذبين في شهادتهم، فهم ما قالوها صدقا ولا اعتقدوها حقا، وإنما تظاهروا بها دون ما يقين ودون ما صدق ودون ما تنبع عن إذعان وإقرار، فهم بذلك كاذبون في شهادتهم، فالشهادة هي الكذب، أما المشهود له فقد دلت الحقائق أو دلت الآية على أنه رسول الله كما تمت الشهادة بذلك وسبق به علم الله. إذن هناك فارق بين شهادة ومشهود له. أما المشهود له والله يعلم إنك لرسوله، وأكد القضية بعدما شهدوا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قضية إنك لرسول الله تؤكدها الآية بقوله ربنا والله يعلم إنك لرسوله، لكن في قولهم نشهد كاذبون، ولذا قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي لكاذبون في شهادتهم التي كانت باللسان ولم تكن بالجنان. وعظمة الآية أنه تأتي الجزئية والله يعلم إنك لرسوله كالجملة الاعتراضية لتؤكد صحة المشهود له وصدق المشهود له، وفي ذات الوقت تبين كذب شهادة المنافقين التي كانت ظاهرة باللسان دون ما يكون لها أدنى يقين في القلب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يبقى هناك فارق بين الشهادة التي وقع عليها الكذب وبين المشهود له وهو صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهد الله له وأيد ذلك بعلمه والله يعلم إنك لرسول. وكما ذكرنا قبل بأن مثل هذه اللفتات ما كنا لنلتفت لها أو تدور بخلدنا لوما أن الله عز وجل قيض لها هؤلاء الكفار الفجار بزعم البحث عن التناقض في القرآن، فإذا بها فيها العظمة وفيها الجمال وفيها الجلال. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. وكذا من بين النماذج التي ذكروها قول ربنا جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الشاهد في الكلمة الأولى من الآية الأولى ألم ترى، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قالوا حادث الفيل حدث قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أو في العام الذي ولد فيه، فسبق حادث الفيل الولادة. والقرآن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم ترى؟ وهو لم يرى، وكان جديرا بالآية أن تقول ألم تعلم، لأن العلم يحدث عن الرؤيا ويحدث بالسماع، فلو جاء أحد الناس فأخبره فهو بذا قد علم. فلما قالت الآية ألم ترى ولم تقل ألم تعلم؟ ولو قالت ألم تعلم لصدقت. أما في قول الآية ألم ترى، دليل على أنها هفوة بشرية في القرآن. والشاهد أن القرآن الكريم لم يقل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فقط، لكن حدث الفيل في عام ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مثلا القرآن الكريم قال ألم ترى في أحداث سبقت ولادة النبي عليه الصلاة والسلام بمئات السنين. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لماذا قال ألم ترى؟ حدث الفيل ومعلوم أن أبرهة الحبشي جاء بجيشه وخيله ورجله يجر أمامه أفيالا يريد أن يهدم الكعبة، وامتنعت الأفيال أن تتقدم جهة الكعبة، وقال عبد المطلب قولته لما ذهب يطلب إبله فقال له أبرهة: ظننتك جئت تدافع عن البيت الحرام. قال: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. فلما تخلت قوى الأرض عن بيت الله الحرام حفظ الله بيته الحرام بنفسه، فأنزل طيرا صغيرا تحمل في منقارها أو أرجلها حبات من جهنم، فنزلت على جيش أبرهة بأفياله فجعلتهم كاللحم المطهي كعصف مأكول في لحظات، مع أن فيلا من الأفيال لو ذبح وأراد الناس طهوه فإن طهوه يحتاج إلى أيام من أجل أن يكون لحمه عصفا ومستويا، يحتاج إلى أيام. إنما في لحظات تصبح تلك الأفيال ومن وراء الأفيال كعصف مأكول، هذه قدرة لا ينفع فيها العلم. العلم وحده يكذب هذا. فالواقع المجرد يقول لو أن عشرات الطيور والعصافير وقفت على ظهر فيل ما أحس بها وما يأبه لها، أما وأن ينزل عصفور أو طائر صغير ينزل على ظهر الفيل فيتحول في لحظات إلى عصف مأكول، هذه قدرة إلهية تحتاج إلى إيمان. لأنك كإنسان لو أردت أن تعين ضعيفا لا يقدر على حمل متاعه، فإعانتك له بأنك تحمله عنه، لكنك لا تستطيع أن تجعل من الضعيف قويا. أما الذي يستطيع أن يجعل الضعيف قويا وأن يجعل أقوى الأقوياء من أضعف الضعفاء، إنما هو رب الأرض والسماء. وهذا أبرهة بخيله ورجله وبقوته وأفياله، وهو يمثل قوة لم يستطع العرب أن يقفوا أمامها، وتسلقوا الجبال وسلموا مكة وأفتحوا له الطريق، وهو يمثل تلك القوة الخارقة بأفياله القوية. فإذا بالله عز وجل لا ينزل له ملائكة ولا يرسل عليه صاعقة، وإنما بطير صغير بهذا المخلوق الضعيف الذي يمكن أن يمسك الطفل بعصفور ويلعب به أو يضغط عليه بيده فيموت بيده، بهذا المخلوق الضعيف هزم الله عز وجل أقوى الأقوياء في عهده. قدرة من؟ هذه القدرة لا يمكن أن تأتي بالعلم، ولا يمكن أن تدخل إلى نطاق التجارب، وإنما تحتاج إلى رؤية إيمانية يرى القلب قدرة الله عز وجل وعظمته فيؤمن بتلك المعجزة الخارقة. أما العلم وحده فإنه لا يكفي في مثل هذه المعجزات الباهرة. ومن ثم قال الله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ولم يقل ألم تعلم، لأن العلم وحده لا يكفي، ولأن الحقائق العلمية تكذب هذا، لكن المعجزات خارقة للعادات، فاحتاج الأمر إلى رؤية إيمانية وإلى قلب يرى، وأن تكون تلك الرؤية متجددة ومستمرة. فلم يقل له رأيت، وإنما قال ألم ترى، حتى تظل تلك الرؤية الإيمانية متجددة له ولأتباعه على مدى العصور والدهور. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. إذن لو قال ألم تعلم ما كانت تكفي، وما كانت تؤدي دور ألم ترى. وليست كل رؤية يشترط أن تكون بصرية، فإنهم في حقائقهم العلمية يقول رؤية علمية، والرؤية العلمية بتثبت في معامل الاختبارات والتجارب ولا تثبت بالنظر، رؤية علمية. وتلك رؤية إيمانية، لذا قال ألم ترى. وشتان بين رؤية بصرية وبين رؤية إيمانية، مع أن الناس رأوا هذه المعجزة رؤية بصرية، لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أريد منه ومن أتباعه أن يروا تلك المعجزة رؤية إيمانية قلبية تظل متجددة ومستمرة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ولكن بعض المفسرين يقول لك لا والله، والقضية في حادث الفيل ما كانش لا طير أبابيل ولا حجارة من سجيل، ده كانت المسألة ما فيها بعض الجراثيم والميكروبات التي فتكت بجيش أبرهة وبأفيال. نقول هذا كلام مرفوض، لأن المسألة لو مسألة جراثيم وميكروبات ما تبقاش معجزة، والجراثيم والميكروبات عشان تفتك بجيش أبرهة وبأفياله تحتاج إلى مدة طويلة، مش في لحظات يصبح الجيش والأفيال كعصف مأكول. ثم لو كان الأمر كما زعموا فإن حادث الفيل حدث في العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعث صلى الله عليه وسلم في 40 من عمره، وفي الناس من هو ابن 50 والخامسة والخمسين والستين والسبعين، يعني رأى حادث الفيل يقينا لأنه كان عنده 15 سنة أو 20 أو 25 سنة، ونزلت سورة الفيل وبتحكي تلك الوقائع وبتبين هذه المعجزة الباهرة والأحداث العظيمة. فلو أنه لم يحدث أن طيرا نزل من السماء أو أنها تحمل حجارة من سجيل أو أن أبرهة وجيشه وأفياله لم تصبح مطبوخة مطهية كعصف مأكول، لاستغلها المشركون فرصة ولانتهزوها في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وقرآنه ودعوته. قال انت بتقول ايه؟ طب ما احنا كنا عايشين وكان الواحد فينا عنده 15 سنة وعشرين سنة، ولا شفنا طير أبابيل ولا شفنا ناس صاروا كعصف مأكول. هذا كذب، وانما ما حدث هذا بل اقر كل من رأى الحادث بصدق ما جاء في سورة الفيل. إذن الأمر كان معجزة، والمعجزة لا تتوقف على العلم وإنما تحتاج إلى إيمان. ألم ترى ليست رؤية بصرية وإنما هي الرؤية الإيمانية، ومجيئها بصيغة المضارع تفيد التجدد والاستمرار والحدوث حتى يظل الإيمان بقدرة الله عز وجل عظمته. وهي قضية متجددة، لأنه الشاهد من سورة الفيل أن الله عز وجل ناصر للمظلوم وقاهر للظالم، وأنه ينصر المظلوم مهما كان ضعفه، وينتقم من الظالم مهما كانت قوته، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يقهر أقوى الأقوياء بأضعف الضعفاء، وسبحانه يضع سره في أضعف خلقه. اطمئنوا، يعني ما دام الله معنا فمن علينا؟ المهم ان يكون معنا، ويكون معنا اذا كنا معه. ومن كان الله معه فلن يذل ولن يضل، كما ظل المستشرقون في فهم الآية ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بهذه الآيات، ظل المتصوفة. شوف مع الفارق، المستشرقون قالوا كان المفروض ولا لم تعلم، لكن المتصوف قالوا ألم ترى، دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى فعلا. قال يعني ايه؟ قالوا معناه أنه كان يعيش في الأبد أو الأزل، وهو إذ هو حي من الأزل، لأنه من نور الله، ومن نوره خلق الله الخلق، فخلق العرش والكرسي واللوح والقلم والسماوات والأرض والإنس والجن والشمس والقمر، فهو مخلوق منذ الأزل، لذا هو يشاهد الأحداث ويراها كاملة، لذا قال له هناك ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد، الآيات. وهنا قال له ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فهذه الأحداث كلها حدثت قبل ولادته، فدل ذلك على أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعيش في الأزل وأنه سيبقى إلى الأبد، وهو كلام في الحكم عليه يأخذ حكما أشنع مما قاله المستشرقون، وكلام بعيد عن الصواب. النبي عليه السلام عايش من الأزل ويبقى للأبد، هذا كلام يناقض القرآن الكريم ويناقض الحقائق. النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع، ولم يلد قبل هذا، ولم يكن حيا قبل يومه الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، انما كان قاعد من وراء الستارة وراء الكواليس يتابع الاحداث. وعشان كده ربنا قال له انت شفت فرعون وعاد وثمود والامم اللي هلكت وسادت وبادت، وبعدين انه يعيش الى الازل، وانه يبقى فين؟ انك ميت وانهم ميتون صلى الله عليه وسلم. فده كلام غريب، وانما اوقعهم في ظاهر اللفظ الم ترى، مدام رأى زي ما اقول لك انت شفت انت ريت، في رؤية بصرية دي اللي احنا بنقولها في اللغة الدرجة بتاعتنا شفت ريت، انما الرؤية القلبية، الرؤية الايمانية، الرؤية العلمية شيء اخر، لا يرتبط برؤية البصر او النظر، وهذه تحدث للانسان اذا كان مؤمنا، فهو يرى رؤية ايمانية اذا اخبره الله عز وجل، وهو مؤمن بالله فهو مصدق بكلام الله. لو ان المسألة مسألة علم، العلم لا يكفي في الحقائق التي ذكرها القرآن الكريم عن الأمم التي أهلكها الله عز وجل، وإنما يحتاج إلى رؤية إيمانية. دي جزئية صغيرة برضو من باب إنه مرة شيخ صوفي أو شيخ طريقة يقول النبي عليه الصلاة والسلام عايش من أزل ويبقى للأبد، إيه دليلك يا عم؟ هل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ كان فين النبي وكان فين عاد وإرم وفرعون وثمود؟ يبقى كان عايش، وسيظل المسائل كلها يبدو عواطف وما بتنضبطش بشرع ولا بنص ولا بدليل، لكن هذه العواطف ما دامت تتناقض مع ديننا فهي مرفوضة. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألني سائل عقب درس الأسبوع الماضي عن آيات في كتاب الله عز وجل، هل هي تحمل معنى التناقض؟ قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هذه في سورة المزمل، والأخرى في سورة الرحمن: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من آلائك يا رب نكذب فلك الحمد. وأما الثالثة: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. في سورة المعارج نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو لما قرأ الآيات ليستفسر لماذا وردت مفردة ومثنى ومجموعة، مشرق ومغرب ومشرقين ومغربين ومشارق ومغارب كيف؟ والمسألة سهلة ومعروفة علميا. رب المشرق والمغرب هذه واضحة، فالكون هذا الذي نعيشه له مشرق وله مغرب، والذي يهيمن على مشرقه ومغربه إنما هو الله. ولذا بعد أن قال رب المشرق والمغرب قال: لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أما قول ربنا جل وعلا رب المشرقين ورب المغربين، فمشرق الناس في الصيف يختلف عن مشرقهم في الشتاء، وكذا المغرب. إذن مشرق في الصيف ومشرق في الشتاء، وكذا مغرب في الصيف ومغرب في الشتاء، وتتعدد المشارق والمغارب بتعدد فصول السنة. رب المشارق والمغارب، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وكذا المشارق والمغارب مشارق الأمم ومغاربها، كل أمة أو قوم أو وطن أو جهة أو بلد لها مشرق ولها مغرب. فبتعدد البلاد والأوطان والأمم تتعدد المشارق والمغارب. لذا قال ربنا: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وكذا جاء في تفسيرها: مشارق النجوم ومغاربها. إذن الآيات بتتكلم عن معاني أثبتها العلم الحديث، وبينوا أن الناس لهم مشرق ومغرب، ولهم مشرقان ومغربان ومشارق ومغارب، ودوران الشمس وجريانها ودوران الأرض حولها بما أثبتته الحقائق العلمية، أثبت اختلاف المشارق والمغارب، والله عز وجل أوردها وبين سبحانه وتعالى هيمنته على الكون كله بمشرقه ومغربه، أو بمشرقيه ومغربيه، أو بمشارقه ومغاربه. فالله عز وجل خالق ذلك كله والمهيمن عليه. ويسأل سائل عن قول الله تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفال كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والشاهد في الآيتين هو يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. أما المحاريب فهي أماكن العبادة، يعملون له ما يشاء محاريب، وقيل بمعنى القصور. وتماثيل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. التماثيل كيف يصنعون له تماثيل؟